انا متوضع وراح اصلي العصر. انا متوضع عم السيد وانا راح اصلي العصر. يلا نصلي العصر. يلا يلا نصلي العصر. ايه انا متوضع عم السيد يلا نصلي العصر. ما هو يلا يلا نصلي العصر. يلا بدنا اغسل ايديا. أيوه. بدنا اغسل ايديا. أيوه. بعد الساعة ولا الثانية اجي اقعد لك شوية. بعد ما اغسل ايديا بدنا اغسل ايديا. بدنا اغسل ايديا. بعد ساعة ولا الثانية اجي اقعد لك شوية. بعد ما اغسل ايديا. يا الله تروح له يا عم السيد. رح تجيب الحج حبيب اللي بيه القلب يطيب. بعد ما يصلي هديته راح تجيبه يا عم السيد. يجيب الحج حبيب اللي بيه القلب يطيب. بعد ما يصلي هديته راح تجيبه يا عم السيد. الله يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة 6 يناير 1995 بمنزلنا بالأميرية. نتشرف بمولانا الشيخ إمام. هو يسعدني أنه يعمل الموسيقى التصويرية لتقطوعة صغيرة كنت كتبتها في برلين في صيف العام الماضي بعنوان الدلع الرباني. والحقيقة موضوع الدلع الرباني دوت جه من أني كنت لما زرت برلين الصيف الماضي. كانت دي تاني زيارة لأول زيارة لها في عام 73 وكنت قضيت فيها شهرين طبعا قبل ما تتوحد. وبعد ما توحدت زرتها السنة اللي فاتت وطلبت ان ازور الجزء الشرقي ومشيت في نفس الاماكن والميادين وقعدت على نفس القهاوي وزرت الفندق اللي كنت انا قعدت فيه ومشيت في شارع اونتر دي ليندن شراسة اللي هو تحت ظلال الزيزفون بالعربية يعني. وانا اعتبرت ان ده الحقيقة نوع من الدلع. ان ربنا يعني حب يدلعني. فكتبت بقى حاجة صغيرة كده بعنوان الدلع الرباني. فضل يا مولانا. دلع الربيع يا جدع ما تحكيليش عنه. هو يسوق في الدلع وامه تزيد منه. ودي حكايتي انا. وربي اعطاني كتير كتير النعم وبقولها بلساني. يا سلام يا ناس على الدلع لما يبقى رباني. والله ريحة الفتة. يا حاجة تجري الريق. والله والله جري الريق. حاجة والله تجري الريق. ريحة الفتة ريحة الفتة. البركة. ايوه ايوه يا ستي ناديه فيك فيها. فيها البركة عملت لينا أكل الفتة ظهرت ظهرت ظهرت الفتة ظهرت ظهرت ريحت الفتة الله ونهنيها ونمنيها ونغني لها الأمورة ونقول لها كلي كلي كلي كلي كفتة ومكرونة تاكل كفتة ومكرونة يا عتاكي الدكتورة مالها تاكل كفتة ومكرونة ونغنيها ونهنيها ونمنيها الأمورة ونغنيها ونهنيها ونمنيها الأمورة ونقول لها كلي كلي كلي كلي كلي كفتة ومكرونة يا دكتورة تاكل كفتة ومكرونة مين يا دكتورة تاكل كفتة ومكرونة ونقول لها بالهنا والشفا والصحة والعافية يا ست يا أمورة.